الفتنة. أتعلمون لماذا خرج من خرج على عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه وقتلوه؟ إنما خرجوا طلبا للدنيا. وقد كان الإمام مالك رضي الله تعالى عنه كما أخرج الفريابي في كتاب القدر بإسناد صحيح عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه نقل عن الإمام مالك أنه كان يقول عن الذين خرجوا على عثمان كان يسميهم الخوارج. هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على عثمان قال الإمام ابن كثير في البداية، ثم مال هؤلاء الفجرة على ما في البيت، بيت عثمان، فنهبوه، وذلك أنه نادى مناديهم بعد أن قتلوا عثمان. إيش قال المنادي؟ نادى منهم: أيحل لنا دمه ولا يحل لنا ماله؟ قال: فانتهبوه ثم خرجوا فأغلقوا الباب على عثمان وقتيلين معه رضي الله عنه، إلى أن قال: وجعلوا لا يمرون على شيء إلا أخذوه، حتى استلب رجل منهم يقال له كلثوم التجيبي ملاءة نائلة، فضربه غلام لعثمان فقتله وقتل الغلام أيضا. ثم تنادى القوم الخوارج أن أدركوا بيت المال لا تسبقوا إليه، إلى أن قال الإمام كثير: فإن هؤلاء القوم لم يصدقوا فيما قالوا من أن قصدهم قيام الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما ادعوا أنهم قاموا لأجله وكذبوا، إنما قصدهم الدنيا. وجاء الخوارج فأخذوا مال بيت المال وكان فيه شيء كثير، ما أرادوا إلا ماذا؟ الدنيا. وكذلك الجماعات المعاصرة اليوم من أفراخ الخوارج من أصحاب الإسلام السياسي كما يقولون، من فرقة الإخوان المسلمين أو السرورية أو القاعدة أو غيرها، قل ما شئت، إما تفرع عن هذه الفرقة المنحرفة، كلها تسلك هذا المسلك. فلا تريدوا من هذه الشعارات إلا الدنيا والوصول إلى الكراسي، والوصول إلى كراسي الحكم.